الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اجعل شيخنا عنا خير الجزاء واصرف عنا وعنه كل سوء ومكروه. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن انس ان الربيع بنت النضر عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا اليها العقد فابوا فعرضوا الارش فابوا فاتوا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فابوا الا القصاص فامر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالقصاص فقال انس بن النضر: يا رسول الله اتكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: يا انس كتاب الله القصاص. فرضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره. متفق عليه واللفظ للبخاري. قال امير الصنعاني رحمه الله تعالى: وعن انس ان الربيع بضم الراء والباء موحده مفتوحه كمثناه تحتيه مشدده مكسوره فقت انس بنت النضر عمته اي عمه انس بن مالك وهي غير الربيع بنت معوذ. ووقع في سنن البيهقي بنت معوذ. قال المصنف وهو غلط: كثرت ثنية جارية أي شابة من الأنصار كما في رواية فطلبوا أي قرابة الربيع إليها أي إلى الجارية العبد فأبوا فعرضوا الأرش فأبوا فأتوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأبوا إلا القصاص فأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقصاص فقال أنس بن النضر: يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أنس كتاب الله القصاص. فرضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. متفق عليه واللفظ للبخاري. فيه مسائل: الأولى أنه دليل على وجوب الاقتصاص في السن، فإن كانت بكاملها فهو مأخوذ من قوله تعالى: والسن بالسن. وقد ثبت الإجماع: والسن بالسن والسن بالسن. وقد ثبت الإجماع على قطع السن بالسن بالعمل. وأما كسر السن فقد دل هذا الحديث على القصاص فيه أيضا. قال العلماء: وذلك إذا عرفت المماثلة وأمكن ذلك من دون سراية إلى غير الواجب. قال أبو داود: قلت لأحمد يريد بن حنبل: كيف في السن؟ قال: تبرد أي يبرد من سن الجاني بقدر ما كسر من سن المجن عليه. وقال بعضهم: الحديث محمول على القمع، وأنه أراد بقوله كسرت قرعت وهو بعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. فتوى الإمام أحمد بأنها تبرد حذرا من السراية، لأنه لو ضربها بمطرقة ربما سرى ذلك إلى أن تكسر أكثر مما كسرت، وربما الشيء اليسير الزائد يعفى فيه. أما أن تكسر يكسر شخص سن شخص ثم تقلع سنه من أصلها فهذا سراية، هذا زائد سراية بغير عمد، وما كان كذلك فيه اعتداء. فلهذا لو أخذ المبرد وقصة أو بالآلات يعني الموجودة الآن وقصة من السن بمقدار ما كسرته أو بمقدار ما كسر منها كسر منها الجانب هذا هو العدل. إن ضربها بمطرقة حتى أزاغها أو أزالها كلها هذا فيه تجاوز، لأنه أدى إلى سراية إلى تجاوز، هذا المقصود. وأما العظم غير السن فقد قام الإجماع على أنه لا قصاص في العظم الذي يخاف منه ذهاب النفس، لأنه السراية فيه متحتمة، ولو كسر أصبعه وذلك مثلا كساقه وذاك ضربه فكسر ساقه هذا قد يكون فيه سراية على الجاني أو على الذي كسرت رجله على نفسه، تسري على نفسه ويتفشى الشر إلى أن يموت. فلما كان الأمر كذلك مثل الطعنة ومثل الرمي بالرصاص ومثل كسر العظام القوية كسر العظام وما كان من هذا ما فيها قصاص. نقل الإجماع على ذلك لأنها قد تؤدي إلى سراية شديدة بحيث يؤدي إلى تلف ذلك الذي قص منه. إذ لم تتأتى فيه المماثلة بأن لا يوقف على قدر الدابة. وقال الليث والشافعي والحنفية لا قصاص في العظم غير السن، لأن دون العظم حائلا من جلد ولحم وعصب فيتعذر معه المماثلة. فلو أمكنت لحكمنا بالقصاص، ولكن لا نصل إلى العظم حتى ينال ما دونه مما لا يعرف قدره. المسألة الثانية قوله أتكسر ثنية الربيع ظاهر الاستفهام الإنكار، وقد تؤول بأنه لم يرد به رد الحكم والمعارضة، وإنما أراد أن يؤكد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طلب الشفاعة منهم، وأكد طلبه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقسم. وقيل بل قاله قبل أن يعلم أن القصاص حتم، وظن أنه يخير بينه وبين الدية أو العقل. ويرشد إليه قوله في جوابه يا أنس كتاب الله القصاص. وقيل إنه لم يرد الإنكار بل قاله توقعا ورجاء من فضل الله أن يلهم الخصوم الرضاء حتى يعفو أو يقبل الأرش. وقد وقع الأمر كما أراد على ما أراد، وفي إلهامهم العقل، وفي تقريره صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحلف دليل على أنه يجوز الحلف فيما يظن وقوعه. القول الأخير هو الصواب، وإنما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بما هو معلوم أن كتاب الله القصاص، ولكم في القصاص حياة، كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، هذا كتاب الله. فهو أراد أن أخته لا تكسر سنها لا افتئاتا وإنكارا للحكم وعدم رضا به، ولكن رحمة بأخته، فلما كان كذلك أقسم على الله عز وجل فأبره. ويكون هذا القول منه والله لا تكسر سن الربيع ثقة بالله سبحانه وتعالى لا من باب التألي على الله عز وجل، ولهذا أبر الله قسمه. المسألة الثالثة قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتاب الله القصاص، المشهور فيه الرد على أنه مبتدأ وخبر، ويجوز النصب في الأول على المصدر وفعله محذوف أي كتب الله ذلك كتابا، وفي الثاني على أنه مفعول للكتاب أو الفعل المقدر، ويحتمل وجها آخر قيل أراد بالكتاب الحكم أي حكم الله القصاص. القول أنه مبتدأ وخبر أوضح، كتاب الله والقصاص، كتاب الله القصاص. وقيل أشار إلى قوله تعالى والجروح قصاص، أو إلى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، أو إلى والسن بالسن. وفي قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن من عباد الله من لو أقسم إلى آخره، تعجب منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوقوع مثل هذا من حرف أنس على نفي فعل الغير وإصرار الغير على إيقاع ذلك الفعل. وكانت قضية ذلك العادة في أن يحنث في يمين، فألهم الله تعالى الغير العفو. هذا أيضا مع إلحاح يعني أهل المرأة بالقصاص، وأيضا مثل هذا اليمين وسماعهم له وشعور، هذا مما يدفع بهم إلى المضاد أكثر وأن يطلبون القصاص أكثر. ومع هذا كله قبلوا لهم وسمعوا ذلك، جعل الله في قلوبهم الرضا بما أقسم به أنس بن النضر، فضيلة عظيمة لأنس بن النضر يعتبر أن استجاب الله دعاءه وبر الله قسمه. فألهم الله تعالى الغير العفو فضر قسم أنس، وأن هذا الاتفاق وقع إكراما من الله تعالى لأنس ليبر في يمينه، وأنه من جملة عباد الله الذين يعطيهم الله جل جلاله أربهم ويجيب دعاءهم، وفيه جواز الثناء على من وقع له مثل ذلك عند أمن الفتنة عليه. يعني هذا من كرامات الأولياء أعتبر أن الله أكرمه وأبرك سنه. قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قتل في عميا أو رميا بحجر أو صوت أو عصم فعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قرد، ومن حال دونه فعليه لعنة الله، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة بإسناد قوي. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى الراجح أنه مرسل، صوب الدار قطني رحمه الله في العلل 11-35 وما بعدها إلى أنه مرسل. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قتل في عميا بكسر العين المهملة وتشديد الميم والياء المثنات من تحت بالقصر فعيل من العمى. وقوله أو فعيل فعيل فعيلا فعيلا من العمى. وقوله أو رميا بزينته مصدر يراد به المبالغة، بحجر أو صوت أو عصم فعليه عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قوت، ومن حال دونه فعليه لعنة الله، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة بإسناد قوي. قال في النهاية في تفسير اللفظين المعنى أن يوجد بينهما قتيل يعمى أمره ولا يتبين قاتله فحكمه حكم قتيل الخطأ تجب فيه الدية. الحديث فيه مسألتان، الأولى أنه دليل على أن من لم يعرف قاتله فإنها تجب فيه الدية وتكون على العاقلة، وظاهره من غير أيمان قتامة، وقد اختلف في ذلك. فقالت الهادوية إن كان الحاضرون الذين وقع بينهم القتل منحصرين لزمت القتامة وجرى فيها حكمها من الأيمان والدية، وإن كانوا غير محصورين لزمت الدية في بيت المال. قال الخطابي اختلف هل تجب الدية في بيت المال أو لا. قال إسحاق بالوجوب وتوجيهه من حيث المعنى أنه مسلم مات بفعل قوم من المسلمين فوجبت ديته في بيت مال المسلمين. حديث قصة محيصة وحويصة حديث يدل لهذا المعنى، حتى وإن قتله غير المسلمين ولم يعلم قاتله فإن بيت المال يديه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فوداه فركضني منه من ذلك بمئة ناقة فركضتني منها ناقة. بيت مال المسلمين يتحمل مثل هذا. وذهب الحسن إلى أن وإلى الآن والدولة السعودية إذا قتل أحد وجدوه مقتولا لا يدرى من قتله، يدونه بمئة ألف وقليل 120 تقريبا يدونه من بيت مال المسلمين، هذا هو المتعارف عليه. أما عندنا ما على الله. وذهب الحسن إلى أن ديته تجب على جميع من حضر، وذلك لأنه مات بفعلهم فلا يتعداهم إلى غيرهم. قال مالك إنه يهدر لأنه إذا لم يوجد قاتله بعينه استحال أن يؤخذ به أحد. وللشافعي قول إنه يقال لوليه ادع من شئت وحلف وحلف فإن حلف استحق الدية، وإن نكل حلف المدعى عليه على النفس وسقطت للمطالبة، وذلك لأن الدم لا يجب إلا بالطلب. وإذا عرفت هذا الاختلاف وعدم المستند القوي في أي هذه الأقوال، وقد عرفت أن سند الحديث قوي كما قال المصنف، علمت أن القول به أقوى الأقوال. المسألة الثانية في قوله ومن قتل عمدا فهو قود، دليل على أن الذي يوجبه القتل عمدا هو القود عينا. وفي المسألة قولان، القول به على ما دل عليه الحديث هو الثابت إن كان مرسلا، لكن العمل عليه أنه من قتل في عمية أو رمية بحجر أو صوت أو عصا فعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود إذا علم صاحبه. وخطأ إذا لم يعلم صاحبه وداه بيت المال. وفي المسألة قولان: الأول أنه يجب القول عينا، وإليه ذهب زيد بن علي وأبو حنيفة وجماعة، ويدل لهم قوله تعالى: كتب عليكم القصاص، وحديث كتاب الله القصاص. قالوا: أما الدية فلا تجب إلا إذا رضي الجاني، ولا يجبر الجاني على تسليمها. هذا هو لا شك فيه الآن، ولكم الأصل القصاص، الأصل فيما يتعلق بالقتل القصاص، ولا ينتقل عن القصاص البتة إلا بعفو من الأولياء المقتول، سواء عفو كلي أو عفو جزئي. عفو من القصاص والدية لهم ذلك، أو عفو من القصاص والدية، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم. والقول الثاني للهادوية وأحمد ومالك وغيرهم، وقول للشافعي أنه يجب بالقتل عمدا أحد أمرين: القصاص أو الدية، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفيد وإما أن يدي. أخرجه أحمد والشيطان وغيرهم. وهو عائد إلى القول الأول، يجب القواد عينا ولا ينتقل عنه إلا برضا، إلا برضا من الأولياء، أولياء المقتول. فالقول الثاني والأول متقاربان. وأجيب عنه بأن المراد من الحديث أن ولي المقتول مخير بشرط أن يرضى الجاني أن يغرم الدية. قال: وفي هذا التأويل جمع بين الدليلين. يعني لو قال الجاني: أنا ما سأدفع الدية، أنت تريد الدية؟ أنا ما سأدفع الدية، أنا باذل نفسي. فهنا ليس لولي المقتول إلا ما بذله، إلا ما بذله الجاني. لكن لو أراد يقول: أنا ما أريد القصاص، أنا سأعطيك دية، هذا ليس له، باعتبار أنه أراد أن يفوت مطلوبه ويفوت الأصل، فله أن يبقى فهو بخير النظرين، لأن هذه المسألة مهمة، فهو بخير النظرين، أي له أن يرضى ولي المقتول بهذا أو بهذا، إما بالقصاص أو بالدية. فإن رضي بأحد الأمور الثلاثة قبلت منه أو حتى له. وأما الجاني فليس له إلا التنازل من الدية إلى القصاص، أن يثبت القصاص ويقول: لا أجد لكم ما أدي به، وأنا باذل نفسي، إن شئتم عفوتم وقتلتم. وهنا ليس لهم أكثر من ذلك. قلنا: الاقتصار في الآية وفي بعض الأحاديث على بعض ما يجب لا يدل على أنه لا يجب غيره مما قام الدليل على وجوده. وقد أخرج أحمد وأبو داود عن أبي شريح الخزاعي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أصيب بدم خبر وانخبر الجرح فهو بالخيار بين إحدى ثلاث: إما أن يقتص أو يأخذ العقل أو يعفو، فإن أراد الرابع فخذ على يديه، فإن قبل من ذلك شيئا ثم عاد بعد ذلك فإن له النار. من أصيب بدم أو خبر، خبر الجرح، فهو بالخيار بين إحدى ثلاث: إما أن يقتص، كلام صحيح، لكن ما لم يكن ذلك الخبل كاسرا للرأس، ولو قال له اقتص واكسر رأسه هذه قد تكون فيها سراية على الجسم كله، إما شلل وإما موت، أو يأخذ العقل أي الدية، أو يعفو، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه. يعني إذا كان يريد الرابعة وهو المزيد على ذلك بحيث يقتله بدل الضربة، فيكون هذا من عقاب بأشد ومن الاعتداء ومن التجاوز، فخذوا على يديه، فإن قبل من ذلك شيئا ثم عدا بعد ذلك فله النار، بل وفيه القصاص أيضا، إذا قبل الدية وأخذ الدية ثم بعد الدية قتل غريمة يقاد به إلى مرسل.